اطلب اطلب العز عند العزة الله عند يدم الله يدوم عزك، عزك، ما ما يضر يضر العزيز ما العزيز فعل ما فعل الخصوم. الخصوم. كم ملكا كم هلك ملكا هلك بعدما بعد ملك، ما ملك، دامت لهم دامت لو لهم لو كانت كانت الدنيا الدنيا تدوم. تدوم. أليس في أليس في فرعون فرعون موعظة موعظة لك؟ لك؟ أغرق أغرق معه في معه اليم في اليم جنده جنده الغشوم، الغشوم، ونجا في ونجا في ذلك ذلك اليوم من اليوم سلك من سلك سبيل سبيل النجاة مع النجاة موسى مع موسى وهارون. وهارون. ليس ليس علينا علينا طاعة طاعة لمن لمن عصى عصى ربه، ربه، إن لم إن يكن لم يكن خالقا فمن خالقا فمن يكون؟ يكون؟ الدين عز الدين لمن عز سلك لمن سلك سبيله، سبيله، النفس النفس والعقل والعقل والشرف والشرف والمال والمال يصون. يصون. الله الله أكبر أكبر الله الله أكبر أكبر جل جل جلاله، جلاله، والحمد والحمد لله عدد لله عدد الحركات الحركات والسكون. والسكون. هذه دعوتنا أيها الناس، تعالوا أعرض عليكم الإسلام كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن أول ركن من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعناها أن يوحد الله ويعبد وحده ويكفر بما عبد دونه. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فلا يتحقق الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد سوى الله سبحانه. قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والتوحيد ضده الشرك، فمن يشرك بالله فإنه لم يكفر بالطاغوت ولم يصر مسلما، بل بقي على كفره. وقد أخبر الله عز وجل بأنواع من الشرك والكفر في القرآن، فقال سبحانه عن الذي يعبد غير الله، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا أخبر الله سبحانه أن دعاء غير الله شرك مناقض للتوحيد، فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أيضا

اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. من رضي بالكفر فإنه لا يصح إسلامه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. النطق بالكفر. قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن الشرك الذي أخبر الله عنه سبحانه إنكار البعث. قال: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. وأيضا اتخاذ الكافرين أولياء. قال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومن الشرك عدم الالتزام بطاعة الله ورسوله. قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن الشرك ترك الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن الشرك الانتماء للكافرين والمشركين. قال سبحانه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ومن الشرك جحد آيات الله. قال سبحانه: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. تكذيب آيات الله. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. العداوة مع الله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الاستكبار عن عبادة الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مفارقة جماعة المسلمين شرك بالله لا يصح معه الإسلام. قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أيضا من الشرك الذي لا يصح معه الإسلام ولا يصح معه الركن الأول من أركان الإسلام الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. قال سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذه أمثلة من الشرك لا يصح إسلام المرء إلا باجتنابها كلها ولا يكفي اجتناب بعضها دون بعض. والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد بينا بأن أول ركن في الإسلام هو التوحيد وأنه لا يصح التوحيد إلا باجتناب الشرك بالله عز وجل. فهنا قد يقول قائل أليس الإيمان في القلب؟ فأنا مؤمن بالله وأعلم أنه موجود وإن عملت بعض الذنوب التي ذكرتموها فهل هذا ضعف في الإيمان وليس كفرا وشركا ما دمت أعرف أن الله موجود وهو الذي خلقني؟ فالجواب على هذه الشبهة هو أن الإيمان بالله عز وجل تعريفه عند المسلمين أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وليس الإيمان هو مجرد معرفة القلب كما ذهبت إليه الجهمية الكافرون الخارجون من ملة الإسلام. والدليل على أنه لا يصح الإيمان بالله بمجرد معرفة القلب مع الكفر قولا أو عملا ليس دليلا واحد. هذه بعض الأدلة أسوقها. فلا أحد يشك في كفر إبليس مع أن إبليس يعرف ربه بقلبه. قال سبحانه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ثانيا سمى الله عمل المكره سماه كفرا مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، فدل على أن المقصود بالكفر ليس كفر القلب ولكن كفر الأعمال. قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثالثا المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون ربهم بقلوبهم، قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يوفكون. الدليل الرابع أن الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب أخبر الله سبحانه أنهم كفروا مع أنهم كانوا يصلون ويزكون ويغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكروا معرفة ربهم بقلوبهم. قال الله سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن، يقول سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خامسا بيّن الله عز وجل أن معرفة المشركين ربهم بقلوبهم لا تنفي عنهم وصف الشرك، حيث قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا تبين هذا وعلمت أصلحك الله أن الشرك يكون بالاعتقاد كما يكون بالقول وبالعمل، فاعلم أن الله لا يغفر لمن مات على الشرك. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: لا تبديل لكلمات الله. وأما من تاب ولم يمت مشركا فيغفر الله له ويدخل الجنة كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا بيان لكون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح واجتناب للكفر قولا واجتناب للكفر عملا. بهذا يصح الإيمان بالله عز وجل، وليس الإيمان بالله هو ما ذهب إليه كثير بل أكثر الناس أنه معرفة الله بالقلب فقط، كما بينا ذلك بالدليل. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، قد سبق منا بيان أنه لا يصح الإسلام إلا بتحقيق الكفر بالطاغوت، وبينا بأنه لا يكفي معرفة القلب من دون أن يأتي المرء بما يصح به إسلامه من القول والعمل واجتناب الشرك والكفر. فما علاقة الكفر بالطاغوت بالحكم على الناس؟ وما هي أهمية الحكم على الناس في دين الإسلام والمسلمين؟ بداية، الإيمان بالله لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، ولا يكون الطاغوت معبودا حتى يكون له عابد. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، فانتبه إلى هذه الكلمة، عبد يعني شيء معبود، وهناك من يعبد ذلك المعبود، فلا يكون الطاغوت معبودا حتى يكون له عابد. فمن كفر بالطاغوت عرف أن عابد الطاغوت كافر، عرف أن هذا الذي عبد من دون الله، من كفر بالطاغوت كفر بهذا الذي عبد من دون الله، وعرف أن الذي عبد هذا الذي عبد من دون الله على باطل، ودينه باطل، وأنه على الكفر وليس على التوحيد. فبذلك اقترن الكفر بالطاغوت بالحكم على الناس. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فمن هم الذين يشركون؟ فالناس هم الذين يشركون بالله عز وجل ويعبدون الطاغوت التي فرض الله سبحانه علينا أن نكفر بها. ثانيا، عبادة الطاغوت تتوارث من جيل إلى جيل. قال سبحانه: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال سبحانه: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا يدل على أن، كما قلنا، أن عبادة الطاغوت تتوارث عبر الأجيال، يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد. القضية الثالثة التي تبين أهمية الحكم على الناس أن الناس رجلان: مؤمن بالله كافر بالطاغوت، وكافر بالله مؤمن بالطاغوت. قال سبحانه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. المسألة الرابعة التي تبين أهمية الحكم على الناس أن الله سبحانه أمر بموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين، فقال ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. المسألة الخامسة أن الولاء ينبني على أساس الحكم على الناس بالإسلام. قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. القضية يعني أو قبل أن نمر إلى القضية السادسة، دائما في كون الولاء ينبني على أساس الحكم على الناس بالإسلام، قال سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلابد من إثبات الإيمان للناس حتى يواليهم المسلم في الله عز وجل. المسألة السادسة في أهمية الحكم على الناس أن البراء ينبني على أساس الحكم على الناس بالكفر. قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. المسألة السابعة التي تبين أهمية الحكم على الناس أنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من الكافرين وموافقة المسلمين في دينهم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عن جرير رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بايعني واشترط علي فأنت أعلم. فبسط يده فبايعه فقال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتفارق المشرك. وفي بعض الطرق بلفظ وتبرأ من المشرك أو وتبرأ من الكافر أو وتفارق المشرك، وهي كلها بنفس المعنى. المسألة الثامنة في بيان أهمية الحكم على الناس أن تحقيق التكاليف الشرعية متوقف على الحكم على الناس، فقد أمر الله سبحانه بالصلاة مع المسلمين، وأمر بدعوة الكافرين إلى الإسلام وبقتالهم إذا أبوا. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، بينا أهمية الحكم على الناس وعلاقتها بالتوحيد، والآن نبين إن شاء الله طريقة الحكم على الناس. فالطريق الأولى للحكم على الناس هي أحكام الديار. تنقسم البلدان من منظور الإسلام إلى قسمان: دار إسلام ودار كفر. دار الإسلام هي البلاد التي تحكمها الشريعة التي مصدرها القرآن والسنة والإجماع، والدليل قوله تعالى: فلولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقوله تعالى قرية آمنت معناه بلاد أسلمت، والأصل في أهلها الإسلام، والدليل قوله سبحانه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فإن الدار إذا كانت مسلمة فإن أهلها مسلمون. أما دار الكفر فهي كل بلاد سوى دار الإسلام، وهي التي تحكمها نظم وقوانين مخالفة للشريعة، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فبين سبحانه أن القوم الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم كافرون حكاما ومحكومين. الطريقة الثانية للحكم على الناس هي طريقة الحكم بالتبعية. فينقسم الناس من حيث التبعية إلى قسمان: تبعية للإسلام وتبعية للكفر. فالتابع لجماعة المسلمين وإمامهم يحكم له بالإسلام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، رواه البخاري ومسلم. والتابع كل ما سوى جماعة المسلمين يحكم عليه بالكفر، والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فتبين أن المقيم بدار الكفر إن لم يعلن تبعيته لجماعة المسلمين وإمامهم فإنه يحكم عليه بالكفر، فالناس رجلان مسلم وكافر، وإنما يحكم بالإسلام بأحد أمرين: الإقامة في دار الإسلام وموافقة أهلها، أو بمبايعة جماعة المسلمين إذا كان الشخص مقيما بدار الكفر. فقلنا طريقتان للحكم على الناس: حكم الدار وحكم التبعية. فإذا ثبت حكم الدار ولم يثبت حكم التبعية بخلافه فيبقى الأصل لحكم الدار. مثلا إذا كان رجلا مقيما بدار الكفر وثبتت تبعيته لجماعة المسلمين فإنه يكون تابعا للجماعة، وأما إذا كان في دار الكفر ولم تثبت تبعيته لجماعة المسلمين فإنه يكون الحكم الأصلي لحكم الدار. وإذا كان الرجل موجودا في دار المسلمين ولم تثبت تبعيته لأهل الذمة أو لأي طائفة من الطوائف فإنه يكون حكمه الأصلي هو الإسلام، فإذا ثبتت تبعيته لأهل الذمة فإنه يكون تابعا لهم في الحكم، وحكمه أنه كافر من أهل من الذين كفروا من أهل الكتاب. فالحق واحد والباطل متعدد، كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور واحد والظلمات كثيرة، وكل ما سوى النور فهو ظلمة، وكل ما سوى الحق فهو باطل. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين أن الصراط الذي يجب اتباعه صراط الإسلام والقرآن والجماعة صراط واحد، وأن سبل الضلالة سبل متعددة. فإذا توضح هذا فاعلم أصلحك الله أن الله عز وجل لم يكلف ابن آدم معرفة كل ضلال وكل باطل، فإن هذا لا يدرك علمه إلا الله عز وجل. ولكن الله سبحانه أمر ابن آدم أن يعرف الحق ويلتزم به ويوالي أهله، فلسنا مكلفين بمعرفة أهل الكفر ويعني معرفة شتى الطوائف الكفر حتى تتحقق البراءة منهم ويبقى من بقي من الناس نواليهم، لكننا مكلفون بمعرفة أهل الحق فقط وموالاتهم والبراءة مما سواهم. فإن قال قائل: كيف نحكم على الناس ونحن لا نعلم باطنهم ولم نشق على قلوبهم؟ فالجواب أن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر، والظاهر ظاهران: ظاهر إسلام وظاهر كفر. ظاهر إسلام وظاهر كفر، ظاهر خير وظاهر شر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. فكما لم يكلف المسلمون أن يشقوا على قلب من كان ظاهره الإسلام لمعرفة إن كان منافقا، فكذلك لم نكلف أن نشق على قلوب من كان ظاهرهم الكفر لنعلم ما بداخلها. فمن كان مقيما بدار الإسلام موافقا لجماعة المسلمين في دينهم متبعا أمرهم فإنه مسلم نحكم عليه بالظاهر، إلا أن يتبين العكس بدليل. ومن كان مقيما بدار الكفر وليس من جماعة المسلمين وإمامهم فهو كافر، إذ لم يأتي دليل إسلامه. فالأحكام للظاهر وليست للباطن. لا نحكم نحن على البواطن في الدنيا، لكن نحكم بالظاهر كما أمرنا الله عز وجل، وأنيطت أحكام الدنيا بالظاهر. فإن قلت: فما الدليل على دخول الإسلام؟ فالجواب أن دليل دخول الإسلام الذي بينه لنا الله عز وجل وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيعة الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وعن عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فبايعناه على ذلك. رواه البخاري ومسلم. فدخول الإسلام يكون بمبايعة جماعة المسلمين وإمامهم على الإسلام كما هو واضح بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، فأين ذكر البيعة؟ فالجواب أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق وليس متناقض، ولا يجوز ضرب بعض كلامه ببعض، ولا يسوغ الإيمان ببعض والكفر ببعض. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناه حتى يبايعوا على الإسلام، فهذا ما دلت عليه سنته صلى الله عليه وسلم وقوله وعمله، وقد جاء ذلك واضحا في حديث جرير رضي الله عنه حيث قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري. ومن المعلوم أن شروط قبول الأعمال شرطان: الإخلاص والمتابعة، فكل عمل لا يقبل حتى يكون خالصا لوجه الله ويكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكما لا تصح الصلاة لمن أداها على غير الوجه الذي شرعه الله لعباده وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يصح إسلام كائن من كان إلا بالطريقة التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا تصح صلاة من صلى من غير وضوء أو من غير ركوع أو بسجدة واحدة بدل سجدتين، وكما لا يصح صيام من أمسك عن الطعام من وقت العشاء إلى وقت العصر أو أكل قبل الغروب بدقيقة، فكذلك لا يصح إسلام من أراد الإسلام إلا بمبايعة جماعة المسلمين وموافقة لها في دينها وبراءة من كل ما سواها. فإن قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، الحديث الذي رواه مسلم، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه بعد أن قتل رجلا قال لا إله إلا الله، وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فالجواب أيضا أن أدلة الكتاب والسنة لا تعارض بينها البتة، فإن الله عز ذكره يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فتبين أن المقصود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قال لا إله إلا الله ولم يشرك بالله، أما من يقول لا إله إلا الله وهو مقيم على الشرك فلا تقبل منه لا إله إلا الله. وكذلك من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يقرون الشرك في بلادهم، شرك العبادة والدعاء وشرك التشريع وشرك الاستهزاء بالله وآياته ورسوله وشرك موالاة اليهود والنصارى والمشركين، فإنه لا يحكم بإسلامهم. قال الشافعي رضي الله عنه: والإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد أقر بالإيمان. ثانية: فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه قتل. قال: ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما، وقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم فيهما الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله. فقد قيل لي: إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول لم يبعث إلينا. قال الشافعي رحمه الله: فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول: وإن دين محمد حق أو فرض، وأبرأ مما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأبرأ مما خالف دين الإسلام. فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان، فإذا رجع عنه استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان منهم طائفة تعرف بأن لا تقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عند الإسلام، أو تزعم أن من أقر بنبوته لزمه الإسلام فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد استكملوا الإقرار بالإيمان. فإن رجعوا عنه استتيبوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. فتبين ولله الحمد بأن من قال لا إله إلا الله هو يشرك بالله فليس مقصودا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا لا يعلم أن لا إله إلا الله، والمقصود هو الذي يقول لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا كما بيناه بالأدلة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، بينا بفضل الله عز وجل أن استكمال الإقرار بالإيمان يختلف باختلاف حال الداخل إلى الإسلام. فإذا كان قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يريد به موافقة أهل الإسلام في كل ما أتاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدينون الله به قبل منه، وإن كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو يخالف جماعة المسلمين في دينها فلا يقبل منه حتى يقر بما خالف فيه جماعة المسلمين، كما ذكر ذلك الشافعي عن الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك يقولون أنه بعث لقومه ولم يبعث إلى الناس كافة، فيطلب منهم أن يقروا بأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وأن يتبرأوا من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منهم شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن قال لنا قائل قد فهمنا ما قلت وما قاله الشافعي، لكنه لم يقل إن عليهم شهادة أن أمة محمد أهل كتاب، وأنت تقول أنه يجب على الناس شهادة أن أمة محمد أهل كتاب، فما الحجة في ذلك؟ فالجواب أن الشافعي رحمه الله يتكلم عن قوم يسمون أنفسهم يهودا ونصارى ولا يسمون أنفسهم مسلمين، فاشترط عليهم أن يتبرؤوا من كل دين سوى الإسلام، لأنهم إذا فعلوا ذلك علم أنهم اتبعوا جماعة المسلمين وإمامهم وتبرؤوا من دين اليهودية والنصرانية. وأما نحن فإننا ندعو أقواما يسمون أنفسهم مسلمين وهم مع ذلك مفارقون لجماعة المسلمين وإمامهم، فإن قالوا برئنا من كل ما سوى الإسلام لم يكونوا بذلك مستكمل الإقرار بالإيمان، إذ أنهم لا يقصدون بالإسلام ما عليه جماعة المسلمين بل يقصدون دينهم الذي هم عليه. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الناس تارة على شروط بيعة النساء وتارة على الشهادتين، وتارة على الشهادتين مع بعض الأركان والواجبات، وتارة على الإسلام والجهاد، فاختلفت ألفاظ مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب حالهم وبحسب ما يحتاج إليه من تجديد للعهد أو توكيد للأمر. المسألة الثالثة في قضية اشتراط شهادة أن أمة محمد أهل كتاب، وهي أنه لا بد من أجل دخول الإسلام من موافقة جماعة المسلمين في دينهم وموالاتهم والبراءة مما سواهم وتحليل ما أحلوا وتحريم ما حرموا والقول بما قالوا. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رابعا، قال الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا موسى يخاطب قومه يقول لهم إن كنتم مسلمين. وقال عن عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتباع عيسى مسلمون، وأتباع موسى أيضا مسلمون. فتبين أن الله سبحانه لا يقبل دينا سوى الإسلام، وأن المسلمين هم الأمة القائمة المؤمنة من أهل الكتاب، التي قال عنها الله عز وجل: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء المؤمنون هم المسلمون. فتبين أن المسلمين من أهل الكتاب، وأن أمة محمد من أهل الكتاب. خامسا، أن شهادة أمة محمد أهل كتاب هي حق كما بيناه، ومن ردها فهو مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفارق لجماعة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أهل كتاب. قال الله سبحانه: بل الذين كفروا يكذبون. سادسا، أن شهادة أمة محمد أهل كتاب، وشهادة أن من لم يبايع الجماعة ليس بمسلم، فهي تعني البراءة من أهل كل دين، من أهل كل دين ومن كل دين سوى دين الإسلام. فلا يوجد من يقول هاته الشهادة سوى جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا هو المطلوب، موافقة الجماعة في دينها وفيما تقول به. سابعا، لو أن رجلا قال، يعني أتى بما يوافق جماعة المسلمين في دينها ويبرأ مما سواها، كما لو قال مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأبايع جماعة المسلمين وإمامهم أبو ناصر العروسي القرشي وأدين بدينهم وأبرأ مما سواهم، فإننا نقبل منه لأنه وافقنا في ديننا، ونحن نشهد أن أمة محمد أهل كتاب. فتبين ولله الحمد أنه ينبغي موالاة المسلمين والبراءة مما سواهم. قال الله سبحانه: بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالذي لا يتبرأ من الذين كفروا من أهل الكتاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الإسلام، والذي يسمي من أشرك بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسميهم أنهم أميين وليسوا أهل كتاب فهو مكذب لله سبحانه. فلا نقبل بيعة من أنكر هاته الشهادة ولم يوافق المسلمين في دينهم. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.